إذا ملكت بسلو فهو أيضا معقول يترده في نجر له بالتجارب بتموك المشهورة إذا من الرؤون فذكرنا إنك عم ملكك رأيما فإن الصلاة صلاة والزكاة زكاة سنه ما خير الدنيا والآخرة الدنيا الآخرة خير الدنيا باشا بصلاة جنسر ويجلباني كل خير آمت عدل ويدفعني كل شر وقد فسل هذه القضية وبينها تلميذ الشيخ عبد القيم سلا سلا فضائل سلا زكاة فضائل دنياوي أمراوي إبرت سباوي أكونوني كالاوي أخيراوي هل أنت نعمي فإذا بتفكر إيه تقلت عدو تناكر بصلاة بزكاة يجد الدنيا الأخيرة خير نعمة الخير ذكرة الشر جلتنا بأقل بأنه زكاة سيدستانية هنا إيه تلك من جلتنا دنياوينا أجلتا قلنا الله يا الله أنت ذات فلسما الله سوشنا قصتا الله شكرتا قابلا الله وكونوني كالي إذ قلتا قلنا الله وهكذا صلاة الذي مفرهة القلوبنا مذهبة الأحزاننا مقوية الأبداننا ليقر مويدا سونتا تشين باي بريلا إذا سكافي ما يغنيو سونت إنك أكال دفاك أنا أقراو سونفو أنجفو جمو على بدمنا تشين سبورتانيوس مياستميروس برو سنة تسال الله باقك على يا نرو يا أنجد راسو أنجد ملت ما زبت اللي فائدة سجودو نارزم راسو يرسل من الزالين تتاكتل سارة قالي برزنا ما بارا سونت سبورت لمهور سو لموت أقوارا لمسرات لهدم الطعام لتفريه النفوس يا الله ما إنك أتلت من نسوف دفعت أنا كلمته ملبته قزميته طاعته عينه أتنسعه إجو سجور نقوة ستارك سوف إيه جرم قدناه يا سلام أسألتنا لك والله سلاتي تسبورتات تسعيدنا سلاتي تسبورتات بعدنا لاتك ونعم فهذا الخلاف في بيان ما أمر أنه لا يحسن تلك أسباب المحرمة فهذا تلك في بيان ما أمر أنه لا يحسن تلك أسباب المحرمة هيك لا خير مهدو ولا كالم هيك المارس ومن كان كبر الجوان عالمي وأقل فيقن ذلك لا شك فيه وهذا الكلام في بيان لا يحسن تلك أسباب المحرمة بوان نقر أي جميل بمارك ومارك ويعلى ويدك لا خير مهدو فرط على ولا غير ابو ثانيه ما يجري ما له ايه لذنا جلسنا وما كان كبر ديال العالم ديتا بقات صناعه وقت يالو سو واقل الامر يالو سو سيقدر يطلع زي كده بس لا شك فيه شك الا بقى نظر يا بحرام نظر منو نظر شك الدنيا ما كيره ما يصدق واذا صار كذا فليس علينا من سبب التاثير احيانا عند الجديد يا سو ساعات ما يضرب بنا تاثير وكما فطروا لنا عيننا فليسنا من سبب التأثير أهي أن نجده كما سرعته منه فإن رسول الله الذي يخلق الله بها حوادثة هذا قال أن الشتة الزفة ثبت ونوم لكن هذا إذا الزفة بسبب بسماء لا يحسيها على حقيقة إلا هو فرس البقر فهذه أمي لفكار نقرين بركعة نقر أما أي أنواع عنا وبلا رجل كان من شخص قلتنا لسه وكذلك أنواع عين تفسي أيضا لا يجدها المخلوق لساعة ملكوتي ذا سبحانه وتعالى الله جزاء سبقت له مخلوق إدب سليلك ويقوتك في شرفه إشيره ولهذا كان طريقة رضي أنبياء عثمان قد عليه السلام أنه يأمرون الخلق هذا بما في صلاحه بقى ثلاثة نياز المغلوب مسكاك الدين نياز مسكاك البنك وينهم عما في صفقات إفادة سوكان لبنى ذلك الكلام ويسغلونهم بالكلام بأصدار الكائنات سيلا كائنات بساطه مرن كما تفعل متفرسيفا متفرسيفا يجب أن تقول إنا لوجيكال ينطقى مسلمين سانتيستاني سامر عماري وش فايروس توتش نزي مثل مثل عثمان مثل توتش عندما يدرس دعما قلت يقين ودع الله ما عمل مدرس فقط دائد ترجم فلو نو فإن الكثير التعالي قريب فائدة لفاظه وزور فائدة ذكيها عندما جامعة طبانا قرره كثير فائدة قريب فائدة ديناً أو موجب للبواب بداً يسفر لنا ذلك ومثل النبي مثل ومثل النبي مثل طبيب دخل على مريضنا يا نبي السالي أتسو عند هاكم دخل أمرضان وشتن عند قبه هاكم فرأى مرضه بشتن عيطه فعلمه أوقو فقال له آل اشرب كذا قطع ذهن مدد شوف لفقه واجتنب كذا وثبت تتكلم السالي عند ፈፈለት አደረገ ፋሰረቀት እንደሺፋ ለክ በቃ አጠቃላይ ጠቢቡ العالم ጠቢቡ القلوب ጠቢቡ ايش امراض الدنيا والاخره النبي محمد ناتجو ولذلك امر بما فيه الشفاء ونهى عما فيه ايش خلاق ابدي والسقام سرمدي يكلك اذا ابي ناتجو يا سلام وكل ما اتى الرسول صلى الله عليه وسلم انه طب النفوس كما انه طب الروح كما انه طب القلوب كما انه طب الحياه كما انه طب الاخره سبحانه جل وعلا والمتفلسف يطول معه الكلام في ذلك الموصفات وذمي وذمي معوده بس كان دينه وزينه ايه الفتراله ايه المتفلسف في ذلك الزينه وانجليه مجيبه بخلاف المبكتيريا انا نكرنا تايفون او تايفون نكرنا كوليسترول نو تراكمانو بلاكمانو كوليسترول نو ما إلينه وفي مدينتون اكزي كوزال وذن البشتاء وكفونه وذن معوده ايه مغلاكم وطعم كفونه وطروا ايضا لما يمكنوا ايه ينفى النفال مداني من ذلك انه تعبوا بلو يمرمرالي وسالي ورزالي هاي هاي انا منهم انا وقوم بشتاء ومنهم ذنب لو تايفون الى يتعبوا لو يقولوا لي لما أبقونا ليلة ليلة أنت أزولي ليلة ليلة أتشونا لسنا تخوف ولو قال لهم مريض ذيلو فما الذي يشفيني منه كان ذيو المياتي وإنه ذيلو لم يكن له بذلك المنتام من يبكي استيقى مرة مرة التي تعالى ثمان ألفين يعني سوصرالك فرصات ولا مشي سرطينيا كان سموت دم دم أسوف دم ألا أن الكلام أن الكذبة تأتين بعد أن يصل نزي أسباب عفلوتشو تأتينو مصراتشو فما براد الدنيا من ناقروا هذا يكون في شتنة أن عندك شتنة هنا لمن بأوف أقاطروا دين بكار شتنة ليس يختلف عقله كلام فيتعل له اذا لم يلزم نعيم فيتعل له وين لو كتاب كنت اقول كتاب ارجو اياك اذا لم يلزم نعيم مسلمان ما يجب الهدى واليقين هدى ما يقين يصبر النجر علم ان ايمان اتكال او شيء عن نبقى كتاب ارجو اياك ما لا يتفى نجر السقاد انت انا بسوى نجر على سنة من كوية اعوذ بالله ويبشي الآكل الآكل بقال أي علم الياو أن ما سوى المشروع كتشرع وشاله لا يغسل بعال تسينه أي فتل فتل ترى ما فات فيه اللبته أو أنه ويم وإن أثر أكنش تسينه لو فائدة منه فضل أستاذ تسينه وتورد من قليا وما شرع الله ورسوله أين لما صلح بك ثم صروا قضاء حاجة بعضها إلى الدائين الأذية المحرمة يا سلام ያንዳም እነዚህ ሐራም የሆኑ ዱዓ የሚለምኑ ሰዎች ሐጃ አንዳንድ የመስታካቱ ምክንያት አመረጀን ቀድ ይቆሙ ሙጣራን በቀም ይከብሉ ኢጥራራን لو ذا الله بها مشركون ان دعوا تستجاب لهم ليتجوزوا لله ሙጣራን ዛደረ ምን አይነት ኢጥራር ሙሽሪክ ወሰንጋ الله ይለምን ሰዎች ወደ الله ዞርማ ተጠመቀቁ ነው እሺ ንልበደው وإن كان تهرى الدعاء عند الوسن وإن كان تهرى الدعاء عند الوسن شركة بيهول مالا ففرق بين كراهة الله للفعل واستجابته للمضطر ولو استجيب له على يد المتوسل به توسل هذا ركبته البجو الشبيبات سائد القبر أو غيره لاستغاثه فإنه يعاقب على ذلك ويواجه النار بيهول مالا بذل الله يقاوم قضاء اللي قضاء بيهونهم وجعلهم يوربون بيهونهم وإذا لم يأخذ أوفى لو قالوا كما لو قضاء من الله ما يكون شفنة له قال لا ذنب لك شفنة لون جزيلا من عن ذنب كما أن سأله لما سألنا بأن يدوى له إتسى في المال ونهى النبي عن ذلك مرة بعد مرة فلن ينتهي حتى تعالوا وكان بسبب الشكاية في الدنيا ذاك يتشي لكن لا سألنا هو مقالين من التعب والتعب هي دي سلامه هو دي مؤاخذه لكل اهل الزلانه هي ولا الله هو دي موضوع اللي اتثبت هي دي موضوع نو اللي اندقصوته انت نفس على بقى المحاضر دي بقى نبره ላርጉኝ አላቸው። አረብሳ ተቃመውን ዘካት አልሰጥም ማለት በእስላም ግብር አለ አለ ብቻ ሆነ ከነካለ በነዚህ ጊዜ ያው ከዛ ነቢዩ ሰው አይቀበሉት ሞቱ። አቡ ረገን ተመጣ ተቀበሉ፣ ዑመር ረገን ተመጣ ተቀበሉ፣ ዑስማን ረገን ተመጣ ተቀበሉት። በዛ ዑስማን ዘመን ሞታ ቢሎ ሚባለው ይሄ ሳቢ ነበር። ቃል አፈረሰ ቢሎ ሚባለ አልተደገፈ ምራጅሁ ቀው ولا لنتيني هذه محافظه على لنتيني يا تعالوا نبي جو اللي يقول لك لمنو نبر يا حبتو فتنا هو نبر معنى تحكي انه هي السنه اللي هي صعب طيبا موضوع او لا معنى ማለት ያው አንድ ሰው ለራሱ ፈተና የሚሆነው ነገር ይለምንና ከመጣው ያ የለምነው ነገር ፍትና ይሆንበት ይችላል። ከዚህ አንግል አንተ የለምንከው ነገር አያስተካክልም። አላህ ግንኛና ቁሙ ካንዳር የሆነ ነገር አርግልኝ ይችላል። ታንከባለ ይለምን አያደርግልህ። ሳምተዋል እኮ ዱአህ ወጥቷል ግን ፍያችን ካረገላት እንደማሰብ ስለአወቀ አረፊ ፈለሁ ሚነ ሸሪ ከሚስተው ያለ አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ብቻ ለምን ባባቡ ለምን ዱአ ከተወል ورد قال ان الرجل يسالني مساله اذا من اين فاوت يا ولي الشقال فيخرج بها يوضع يتعبط وهنار رسات ارغو بدبل بدبل زافي فقال الرسول فاري ما سوتي قال يا ابونا الا ان يسالني ويابى الله من البخلة فيما تسوء صحيح زمان من الشيء يقول صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح الى من اين عند ذكر فالد ان يوضع يتعبط ፈቁድ ዲያ እስተጋድ ዲውጣ እስተፈጣ ናራን እንደ ኢሳት በብዱሱ ይዟል። ያኒ ያቺ እንደዛ ይዟል ወጣን ወደ ኢሻፍ ይቶል በለማለት ይዲባሪ ማአሪ ፈቃለ ተታላ አፋኒ ነው እንደዚህ የሚለም ሰው ለምን ይሰጣቸው አለም ይዘው አለ አገው ካለ ምን ወሰቀል እንዲላል በቃ እንዴ ደሞ አበላው ዲያ ለኔ ደሞ መከልከልን አላህ ሲስታመን ነው እንዲላል ይችላል። ተምላ ተጅዱኒ ከዱበን ወላ በኺላን ወላ ጀባና ማቱ ለደም ሰንክላም ሸን ፈቃለ ቃል ሀጣን ማ ቃለ ላ ኢላ ፊ ተሸሁዲሂ ለውላ ተሸሁዱሁ ለካነት ላኡሁ ነዓሚ አለ አልከልም ብሎ አላሉ በተሸሁድ ሸዶ ላ ኢላ ኢላላ ሲሉ እንጂ ተሸሁዳቸው ባይኖር ኖሮ ላ አይሉ ነበር። ነዓም አሁን አሁን እንጂ እንዲ የለም ዘርበን አልከልም አይሉ ነበር። فكم من عبد دعا دعاء غير مبالا منه فقضيت حاجته بذلك الله الله مبالا لكن منه اساك قال سندال وكان سبب هلاكه في الدنيا والاخره الله ها لا يعني ما قال لا الا في تشهده لولا تشهده لكانت لاؤه نعم لا مالته نعم شنو لا لا اي لا من هو ايش ايش تبعك وانا قلت وقلت لا ان لا لا لا لا ان لا فكم من عند هذا الوان غير مبارك وقضية هذا في ذلك ويخلق بك ايش بلا بك بك ترسى يا الله ايش لا ارقين دين من انا مطلب من كنا دين الله سبحان الله نقر مقودنا والله عند هذه هي تلك عند الدعاء كان ساقا لا تتمك جميلة لا تلك ቦታ ታረተን ወጋ ተዋላ ግድነት ታረተ ዲአይ መስአለ ማላተ ሱለው መስአለቱ መለመን ማይገባዘ ከማ ፈአለ በልአሙ ለነ በወሰአለ በሱአሁ ማይገባለ ወከሰል ምን ከፊን ዳውዲ አሽያ ፈአተ ተሳካችነት ወጋር ጋለ በቻ ዱንያ ሲጠኛ ረብ ይላል አረ ዱንያ ምደቅልኝ አረ ዱንያ ምደቅልኝ ለላለክታን ተባለ ሀጃ የለው ኩላን ሙሚቱ ሚን ሃኡላኢ ወሃኡላኢ እንደተባለ የለቅልና ጋራ እንካትን ጋባሽታም ካን ሲስተታም እናቱን ታል ዳቃ ሰላቱን ትተው ከምስቲማው መዋሉ ትተው ዳቃ አልተፋለ የተመከታይቱ ወዱ ኢንሳኑ ቢሸር ዱዓኡ ለልኸይር ማላ ሰላም ሳይገር ማነገሩ ይገር ማል ወታወጃ የሰላም ወሲል الذي لا يقرب ما يوتو ملك الذين كما قال سبحان حضور ابن ذو خفية الى ابن مدني فرسبان علي ابن مدني في سيفه دعاء بدعاء شوق كذلك ما يهون ولا تمسون في سيفه الدعاء لا ابن مدني في سيفه الدعاء ولا في تمسون كلهم جزاء في سيفه الدعاء አው ወላ ፊል መስኡል በተለመነው ሳይሆን አላህ ሳይሆን በሲፈተ ዱዓው የተለመነው ተገቢ ነው ግን ሲፈተ ዱዓ ያኒ ኦክ ኮቤላ ሲደምና ዱዓው ማረን ሲጠኝ ጥሩ ነው አላሁ አክበር አ እዚህ ወጥቶ ይችላል ስራም ነውኩ ከየረ ሙጠውሊን ደስ ይስኩ ይስአም አለ ተከለፉ ፈጃ አው ያድኡ አን ዳ ይምኪን ወሱሉ ሰማያው ታኛ በያዘ አኡዙ ቢላ ወይም ደሞ እሽ ለዚህ ነው ያካነ አሶኝ ያኒ የይሪቁ ጆን ነው ወደው ማሲዋ ታሊክ ያኒ ወጣላ يعني ما هو حمال وين جوب يا رب يا رب وين كانت حاجتهم قد تبدا بالدار يستاك يا دار يا جاتي بدوا وراكوا يستاك على دارك بدوا لك راك كاقوام النجف ناجو لا في دعوات بمناجات فيها دعاء على الله واتداء للحضور كاقوام ناجو لا الله تو يا سلام بشاطو بدعاءك ምናጃቲን በመንቆሻቆሽ ፊሃ ጁራዘ አላህ መዳፈራ አለበ ወዲዳውን ይድበር ማራ አላህ አክበር አላህ ለመዳ ዚና ለመዳ ከም ለመዳ ሰላም ለመዳ ሰው ለመዳ ለመስራቅ ሌባው ሱ ኮይ ለምን ይሳ አላህ ፈታና والله ايش انا بطلع ليه انا بس قبل ايه المزارك كان سبحان الله قاتوا قناتي ولا عنده تكريته من اي تقوى ووضو ادبته وطلبته فتنة لا فتنة انتدرش ولما يشاء الله سبحانه الله لم يشافك ما علمه فلا شد من ذلك براسه هذا استرى السيرة والترسمات والعين سيرتين والترسمات آهات تنفرجوك والعين اينمر وغير ذلك من المؤثرات بعالم فتن ومنفتن نيسب باذن الله بعض. قد يقضي بها كثير من اغراض النفوس الشريره قد يقضي بها كثير من اغراض النفوس الشريره شرا يوم سوش نفس حاجات استقالات هي بعين ايتوت يسمع فتا يسمع كذلك يترسمات اهات هي تبنى وهي تنقايو هي اهات او فاق رفو هي استقالات فرد سنة هي سيرة سرطوك ايو بقصير الزلال نجم دائما نشتون دي طالع وقع علم دي طالع بر بجين دائما الله الله يفتنا وفتنا لشر لا استفق أن تستاكالي لشر لمنا تستاكالي لشر استفق استاكالي كباد الله ان بيزنا غير اللفع لقبه وقع شر استفق استاكالي كلك بابده ولسان دواره وقع سبحان الله سبحان الله ነገር እሺ ወማዳ ፈቀደናቸው ወለቀደ ሊቡ ባርክ ተቀበለ መንሽራው እይነ ለወጠው ማረው እንደይ ስላክን ኸላቀራው ወለሪ ሰማቸው ዲያም ነፍሳቸው ሸጡበት ነገር ምንኛው ከፋ ነው ከዚያ ወላና አመን ዲያም ወጠቀው ቢተነከለ መስውበት እኛ አላህ እንዳለው ሰዋ ኸይር ይሰራቸው ነው ካም ያዲያቁ ሳይነ ሙኸሪ ዲያም ላፈ ዲባኸን ደማይተ መውቆ ለቀደ ይምግራ ዋና ሳይቦ ኻስ ዲራግ እንደሆነ አውቀዋል ወይነ ተሸበሱን ዲማን ፈአዲሂ بذكروا من تلتر وقد قالتها ويسألموا ما يذروا ولا فهم على وقد الأنواع من الدائين والسائل يملمنون أن نضيق أن يكونوا يدعون دعاء مرمنا يحصل معه ذلك للجنة ويرسون ذرا أعظم منه كما تمرك سيكسب الحنى وقد يكون دعاء مقروان ويستجاب رأيضا للشيلة وعلى الله بهذا فما هذا التعليم يرام والخاكرة قد يعلم الدائل أو قوشة جوامع الأطلاق وقال لا يقال وجل لا يقدر في أذب ما يستطيع عمر لا يقوشة يكسيري في درب علما بمقرات تكسيب مدر أو تركي لا كما متى أنقو وقال لا يقال وجل لا يقدر في أذب مثل أن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا له أذب ما يستطيع كالمقلد والمجتهد اللذين يقدران في سلامان من أذب مستطيع وغير المعذور وغير المعذور قد يتجاوز الله عنه في ذلك الدعاء الله من أذب أذب لله على تفضي دعاء لأن سنت الشلاء لكذا سنات مجد كحب حسنا سنة بزا شدك لك سنة أميتا نغزا ودهون أبدان ياسو قبقا رسول النام أسمر إلى الدعاء نادر بطل عجي ملكنا عندي شهاد عندي بقارة عندي مرضو سيدين كلاكين عندي سعاد يقام بلو كامرة بلو بناء سنة بلو مهتر بقارة በጎን የሰራው በቆ ትልቅ ስራ አለው መልካም በጎን ለደሃው ድብን አርጎ ያበላል ለተራቡ ድብን አርጎ ያበላል ለታረሱ ድብን አርጎ ያበላል ለጠሙ ድብን አርጎ ያበላል እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅ የተያዘ ነጥብ አለው እዚህ ጋር ነጥብ ተይዞበታል ሱብሃንአላህ ኒጋር ነው ያው ባቡ አዚም والله ዛሬ አዚም ነው ዱዓ ብቻ እስቲጃባ ማግኘቱ ሲራው ትክክል ነው ለማለት አያስከተንም መቃብር ጋመለመናቸው ሼኮች ጋመለመናቸው ጠንቋይ ጋመለመናቸው የሆነ ነገር ማለታቸው ያኒ ያ ትክክል ነው ማለት አያስከተንም ለማለት ነው ይሄ ባህ ያ ሰላም ወዲህ ከዚ አውዲ ማግራ መስለ አላ ተመደው ይችላል ለምን አይሻ አና ይዳል ያሳ ማከ ቢክናንተ በርካታ ነው يدعو سورة الرؤيا فلا تعن ما يقومون الدعاء المجتمع لك رابي شريع شريع ميطلعون لك رسالة دونه يدعو مقبوله ذكنا بمنزل سائعا وعند لله أين الإبادة وقد علم أن إبادة المجتمع على بس المكرون أكثر السلسل إبادة قد تغفر تلك الكراء بسائل الاتماع للمارسة لاتعاده لبد الجودي أو لتقييده أو حسناته ملكام أو غيره ثم قال لا يمنع ان لو انتهى اي تركز ان ذا مقوم هو ينادي تركز ان يتبع مقوم هو اي تركز وان كان هذا الفائل من ادراك المعين نورا قد دال موجب الكراهه في حقه كراهه ما تجيب نظر بس يتوجد برون اما لجهدي واما لاجتهادي واما لتقليدي وقت ها دارس الرسل يستمر السنه ومن هنا يغلق كثير من الناس فإنه يبلغ أن بعض الآية من السعال بذلك تسوّج عبدوا عبادة يهو عبادة صالة من نبي الأساس أو دعوا دعاء لمن هو الذي يجلس ووجدوا أساس عبادة يجلس عبادة وكيرا كنت صالة من الأساس وذلك الدرزان دعاء وكيرا كنت صالة من الأساس فإذا ما ذلك عرقال دليل مرد على استيسان تلك عبادة عبادة والدعاء طول لما مرد عرقال وإذا ما ذلك الأمر ينصر السنة من دعاء كان قد فعل النبي إذا تبلغوا نظر وهذا غلط ستت بما ذكرنا ستناكر خصوصا بصليم إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره وطئته يهون لي بشك هنا خينا عامل كان لفعل بعض راجل بسجنية هنا في البمان في نزل سراجل ثم تفعل أسباب كثير سرطان صورة بصورة لا تتكبعون الصحيح فيضربون به مطال فيضربون لأن ليس الأمر مشهور سلا مشهور إذن فلا يكون صعب متبين فلا يكون لهم ثواب يتكتع والثواب عن يراجعه ولا قالوا بهم ثواب المتبعين فلا يكون لهم لن يتكتع والثواب المتبعين يتكتلوا هذا الثواب ولا قالوا بهم صدق ذلك فيزدار فائل صدق من الزبير الذي لعله بصدق التعليق على مقنفين بمهون وفي هذه الكفة على وطرب مهون يكفر عن الفائل فائل تكفير من هذا الزلات يوصل انقلي عندهم بكثير ሱረተ ኢባዳ መጥፎ ሆኖ ባንድ ወጂ ደግሞ አንተ ያለው ጥሩ ከሆነ ሩብማ ያን ነገር ለማስማር ሰበብ ሊሆን ይችላል። ይሄ አስተንግን ኢማኑል እስላም ሆኖ ያ ሰለ ወሚን ሀገር ባማ ይሁካ ምን አሳሪን ቢባል ሽሩክ ምን አሰረት ፍስማኢ ሙብተዳ ሙብተዳ ወሮ በሰማ ያደገኘው አሳሩት ፈይን ትልከል አሳር ነዚ ቅርሶችን አሻራ ዘወሩ إنما كان الأحوال قام بقلوب أولئك الرجال بل نبدي رجاله شريك بتجني قده حرك مارك أنكساك سوطا كان في سمائه ومسماته بذي نبوروا أنكساك إما مستهدين هي تيسمون وإما مكسرين لذلك تكسيرا لذلك غمره حسنات أسرزين يا أسداد ثم كان نقر بشرف فأخذ أسرتك فأسرزين حضور سورة السماء يا سماء سورة الشاب ما تعدون فليه سماء سماء السوفية سورة برو ملك نسيم مستطعال يزي بلو أسان إيه دفن رسول مزيكا من بلك سوفية مستعانا بلا ولذلك من مار إلى السوفية يكسر هذا ولذلك من تلبس باسم السنة أو سنيين إيه نجاز بيسوف كرضاوي أداه الله وسنتاج بل بعد حفاظ القرآن باندان ألميات زمن فقدر رمالته لكن هذا الزمن مبارو محيج نو لعبادة يعني نساء التالي كم منه هذه هي نساء السفن እዚህ ነው ሶፊያ ደብራኝ አብዛኞቹ ጡቡን ከፈሮን ጅቢ መምታት ድምፅ ነገም ወልዳን ተፍቱን አንጋሙ አጂባ አልበዲአ በእነሱ በግጥማቸው ይበዛል ሰውን ይማርልሽ ነገር ነው በቃ ልባቸው ቀፈር ቀልብ አላቸው የብሱነ ወየብሱነ ወየብሱን ይነስመሁና አነገማት አለ ويغتر بهم من لا يعلم حالهم ينسي كل نوامين يكتل أشعر ربما النسو بحسن الأفتاس وإن كان عمله مسدعا يقول الله أنت بيكتل أشعر سبحان الله سبحان الله حضور أولئك الرجال سنة تتبع أرضوه فيظل أسباب حضور سورة السماء لما سمعته ميتا معلنا وإن زفل حضور أولئك سنة تتبع أرضوه وليس مع المقلدين من السلك والكفر تكتاروا دموا سلكا قصدًا لك سلكا ليانا قصدًا حسنا القصد ما لأجله قذروا الناس مسبوعات لسلسيبات لسلسيبات مقر إبداع الجو أو حسنا تمارا الجو فيألكوا لذلك وكما يرتع عن بعض الشيوخ أنه رؤية بعد موت تاي فقيل ما فعل الله بيت أدرس آل الله فقال أوقفني بين ذي أقوما بلو آل الله الزمن وقال آل يا شيخ السوق أنت مصفو شيخ عند الذي قلت تمثلوا بسقدا ولبنا بسقدانا بلبنا تمثل نسوش اتكارانا برقانتنا سقدان انتنا مهروة الشاعرنا لبنا عند ليلة مالانا سقدا لبنا ليلة بزوجنا سابدوا سيتوجنا قبل ميا وليلة وزينب من النقران قبل ميا وليلة وزينب زينب ليلة ميا سقدا لبنا نزي بزوج وراج صوفيوج نواتوج يتمسكوا بباتشو نزي ناتو سيتوج ناتو أعوذ من الاندو ولست أبالي إذا كان السؤدى بجيئة أم في جنة أم في جهنم أعوذ بالله كسؤدى باكتا يوج جنتهم ليون يعني ليون الألاز أعوذ بالله من ذلك ولس أبالي إذا كان سؤدى بجيئة أم في جنة أم في جهنم أعوذ بالله يا رب ليلى أنت في كل موتي شو أنت في كل موتي يواتر من رجال يا ذلك وأنت الذي في رحمة الله أطمع أنت في كل موتي شفت كيف وهجة النهاة في الأكيدة كبيت الأنقبوت هذا عند بيت الأكيدة يودكنا مرة جاية جنبلوا لقاوا لكلماتوا لموسد كانوا بس لك الأكيدة وفينوا بدان كفار شاب أنا يا شيخ السوء بلو قال أنت الذي كنت تمثل بشكل ولبنا عند النسل لولا أعلم أنك صادق لا أزدفتك فبلو هذه وبلنا والله شاهد أقول إيه شيكو وفمنا مرة جاركوا لما تأيضاً لكن يوصي كان نياو عندما حسنا لك أسلات تهولو من قبل بيسيتو والجر ديهولو من قتلاتو باية شال مرة جابهان نادر جاو يعني لنقراتو لياسمراتو رب لياسمراتو كنتو فيهولو النسو بخفينو كنت يعني بذيش أليم وآما لليلة تكتلو في سنايو مثل الشوف ان كلام مثلا ابو شيخ وصون تقضي على البو في نبره وضعوا بالامر الاسلامي انا وجهه صوتي انا كبتار انا نبره كذا عن جد مسلمون لما استمر منهم ذلك انهم كتاب يدهم منهم يدهم بقى بو بودي بچات هونو نغر كوبا هونو نفسي بمعرف سبت يحسنو بزاقي دي بنبرا وضع للناس تقبل ورشتار ليلة ما استمر ذلك كذب جكات هم استمر وضع لذلك اللي ورشتار أهم جنا نقم الرجال قد يارقت شالي من أنشنا من ياهن إذا زال في إلا ولو بدون ما إلا في وجودا وعدما وركزا وفإذا سمعت دعاء أو منادة مقروهة وكسما ومقروهة منادة كسما في الشرسل أدئت ذكتنا حاجة سائلها فأعلم أنك في منها ما يكون من هذا الباب إما في الكلية أو حسنا الأصدر عندي لا لأنه سنة موافقة لا لأنه سنة موافقة لشرك الله في لغة الشيء إنجلي كذلك من الرداء من ذلك سلوه دعاء مقبول من يجد بيتشا شرطه طرومه بيتشا أيضا جزمونه أجمونه متقربة يعني ادعوا له أنتم موقنوا للإجابة فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهل يعني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ان لا يحب الملحدين في الله مضطر الحاح اضطرار حسن الاصل حسن النيه عزم الجزم الله اسرع يمضي له فهنا يفلت توبه الشيلان يا لم لا دل على تبرير عملك اجتنا المشغول. ولهذا كان الأئمة العلماء نبذ بشريعة لم يعقوا يكرهون هذا من أساليب النبذ الزابع يهدون دعاء ما أدرك ما له وإن وجد أصحابه أثره بهذا كما يقال سهنون سهن المالكي من أتباع مذهب مالك سهنون عالم المهد سهنون المهد قال وقع في قلبي شيء من هذه الآيات كذب تأمر فلقل عن قدم تبال فجد في جلده ما أول في إراق بجلة البالان فما زالت الأذرة تمج دماءها بجلة حتى ما أول بجلة أشكالها بجلة حسين الكربلاء تجدل فما أول إراق ورد رأس أوراسي بولي ما أول بجلة دفسة لجلة بجلة ما أول معروف في إراق ودز فجلت إلى بجلة فقلت ما تكي عنكم وإذ ذاتك لا أذهب حتى يخرج لي هوت. الله أكبر بحيان النسير مياه لو يعرف كالذكار والآم عند آساسا تقنية آلكون عنه سهنون المالكي فكرد هوت نظيم الله أكبر هوت نظيم والآم أو كما قال قال فبلغ ذلك الجنيد لجنيد هذا القاسم الجنيد أسلو من أبناء فارس نويدان ثم سكن العراق ثم عراق ابان نبا كان صوفيا ولكن يوافق اهل السنه في كثير من مناهجه الى جنيد ايش لو هاو لو استغفر الله استغفر الله استغفر الله تشغال فخرج هوت عظيم او كما وعزتك فعلته لا اذهب حتى يخرج لي هوت فخر هوت عظيم تشغل او كما فبلغ الجنيد فقال كنت احب ان تخرج اليه حيه كنت احب ان تخرج اليه حيه فسكت له فتنا عند يوسف لكن يجي النجر ويني باي وقالت ابا وطا فقدرت الشان نبرات ما جنيد اذن تهنون لم توسع فتنا يا رب تعالى يا الله يا سويو يعرف يا عبد المشاهد بالقوم يا سويو شيء قبل سيدنا عبدر ابن سيدنا سيدنا سنة أكاد لا أكيد يا سويو شيء يندان دا شاول تكيرنا قبل سنة من يارك بسات كما في كتاب الحموية كذا يا سويو شيء قبل سيدنا عبدر ميرو كتابه لا يا سلام سويو سمكورا نو اندولو قد خلق الصور وكذا هو كي لنا أن بعض المجاورين بمدينة غرب الأقرابة والسول جاء إلى قبل المتى فاشتاء عليه نوعا من الأكين وعينت من كبن فدك كجال فجاء بعض الهاشميين إليه يبني هاشمي جل سقامت فقال قال إن النبي بعث إليك هذا الصف نبي هدي كله كموت قال وقال لك أخرج لإن كان يازم قطع بلوغال فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا إن يدعون صف جاء إلى الدنيا من يبقى يفدك بلو قال فتنة نبي كل موضوع فتنة وآخرون قضيت واحد ولم يقل له يقال لهم مثل هذا عندي أتوارى هذا تستعقال لا تستعقال لاجتهاده أو تقليل سنة كفر أو قصوره مالك ولم يقل لهم هذا مالك يعني عندهم وقل عندنا نقال زي كالتوارى إما لم يدنوا لاجتهاده ولم يقل لهم هذا مالك جنيد على غني أحب أنت الرهية فتكت له أنت بلمي إما مجتهدنا أنتم مخطئون إما مقلل أو قصور في إمكة ترسل على الله فإن أفضل الجاهل ما لا يغفر فلقيت ما إن ساك القائدة لا جاهل مالان لا واقع ما إما ورد في الذي فإن كان ضعيفا يؤفى عن الجاهل 70 مرة حتى يؤفى عن العالم مرة لا جايب سبابي لأوصف سيدرك لغالي موح عامي فايدا إفادي عالي موش زيادة إفادي كم إذا سبحان الله لذينه مغضوب عليهم على السبب عندي سيادة بلا شوتي የጃይሮቹ ዳሉ ናቸው። ሰላም ሰላም ከማዩ ከአንበር ኺል አቢድ الذي استسقى في بني اسرائيل عندما يورى عينات ማለት ከል አቢድ ይባል ነበር استسقى في بني اسرائيل ጠየቀ ነው ወኪላ ይሄ ሰይኖ ጠይቆ ዚናም አልዘንብ ማለት ነው ለሚላ መንታ ጊዜ ነበር ይባል ነበር ከዛ አሁንም ዱአል ደርስ ነው ወደ ሙሳ ወደ አወረ በዛ ሰው አንድ ሰው አለ እና እሱ እስካለ በነዛ ሰዎች ላይ ዱአው መቅቡል አይሆንም ተባለው ይላል። ከዛ እንግዲህ ሰውየ መልሶ ዱአ አደረገ። እንዴ ሰው ያዛለቀው እንዴ ዳጋሪ ተባለጋረጥ ቢሎ ሲል ሰውየ ተለይቶ ወጣ። ይሄ ሰሞኑን ይሄ ሰው በድርቅ መቀጣት የለበትም ቢሎ ሲል ጊዜ ዜና ማበል የሚባል ነገር አለ። ወለሃዛ አመቱ ማዩካ في هذا الباب انما هو انقاسي معرفتك اطر بكال سووش ولو كان هذا شرعا او دينا بيقولوا لكان اهل المعرفه دي اولى به بقى ولو كان هؤلاء لما نقصت معرفتهم وكفاتهم سيغدل ساغلوا ذا بقى لاچو فين لا لنسوي هذا يعني ابقى ما يدلوا دي بقى لكن قصور معرفه الجماعه نقول هاي لما يعرفوا سووش يعرفوا سووش بيسروا ما يكلاچو نجر ለማ ያውቀቻላችሁ ለማታ አይደለም ግን ካረጉስ ስላላወቁ ስላልደረሳቸው መግራና አውሽ ሲሚከጀልላችሁ አማስባቡ መክሩሃት ከራገቱና ማውት ባዲባዱ ሐራም አላን ማውት ሰላፈር ከበይነ ማሽሪን ፋኢል ወልክሲላት ለው ሊነፊ ዘአንተ ወበይባድ ሺሊ አልማፈል በመውደድና ፍኢለ ነበው ሊነፊ ንግሪ ፈቀደጃሪ ፈቀደ ለአይነ ፈቀደም ጃኢል አውሽ ሰኛል አለው ሳይባል ሰው ካነዛ መታሊቀ ቢነፍሲ በሲራው ወራስን አውዲ አዲስ ባነ ስባት እንደ ወቀድ አሊመ ጀማአቱ ሚን ወቀድ አሊምቱ ጀማአተን አካለ ሚማን ሰአለ ሀጀተን ሚን ባዕድ መቅቡሪጂና ከመቅቡሪዎ ከከፊሮ ታጃው ጠየቀም ያጠየቁ ጀማአት አካለ ሚናን ካንዲ አውሰሰ ፈቁዲ ያዳጀ ተሳካች ወላ ያቁጂ አማ ዘከርቱሁ አው ከተናገርኩ ዳይወጣ ቢማል ሲድቂ ايش يعني هيك نيتي او انه في زمينه او لاجتهادي او لتقليدي لكسوري ولذلك بشرع فيتبع ولا سنه فتتبع وانما استباب الافعال سراسنا مول واتخاذ دينا بكتاب السنه رسوله وما كان ليس تابعا به وما سوى من الامور المهدسه فلا يستحب وإيش كمانت أحيان على فوائد في سبب السبب صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن مفاتيحها راجعة على فوائد الله ثم هذا التعليم العلام والكركر على المستند الأليات المقوية يتخلون دعاء الكبران يهود وكران على منت إما من جهد المطلوب ويكم يتفلقوا نقر ما يتفلق نقر ومن جهد المطلوب ويمتقفل على قراصه وكذلك استعادة المهرم هذا هو استعادة كرر على المطلوب فكرر إما من جهد المستعاد منه ወይም ደግሞ ከከለከ ምትረግበት አቋያ ነው ለምን ጀነፍ እስቲአዛ ከራ ፈንደው ነው ይዛለ ከሸብ ዲናር ወቀውሩ فيما هو عذاب شيء وانا فجاز من اعوذ بجنن الجن فذاتوا رقا ከለላ ደረኩላ ጀናዘን ሲሰላይ ወደቁ እስቲአዛ እንደዛ ነው ሁሉ እስቲአዛ ያደረገ በማይቻ ነገር እስቲአዛ ያደረገ ሰው ያ ነገር እስቲአዛ ካደረገው ሰው መጠበቁ ላይድ አላነው جائز مشروع ما ذات الجنة ما جواب رئيسي لما شيء اما المدروب المحرم فبسم الله يسأل الله ما يدره في دنيا وآخرة من قدر وإن كان لا يعلم أنه يدره من قدر بيات فبسم الله ايه عندي سيدي مطالب خرج الله دعاه عاده النبي صلى الله عليه وسلم عيادة ايه فوجد مثل الفرق عندي سيدي تعمه نبي رديك وزمته عند جعاته ورسلناته مع الشوشو تبني شغلنا بشي صوبات صوبات فقال هل كنت تقول الله الله نتعمله نقر نبرنا هل كنت تقول لها بشيء مثل من نقر نبرت ودعا مستارك نقر نبرت لها قال كنت أقول اللهم كنت مؤاكبني بي في الآخرة فأجلني في الدنيا بآخرة من كم عام نقر كان بدني أتاكل الإنجلية الله إلى منو نبر أي سبب يقول على أول قبضة سهلت غراس من قول الغر سبحان الله إن غراس سأتشل ناشي أولاد يقول شكور نظر هل هذا نقتل النبر؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قتل النبر ብለው አሉት ለአክረጀው ሙስሊም ቢራቀም ናሪካ ወከአል ጃብር ኢብኑ አፊክ የጃብር ኢብኑ አፊክ ሰዎች ለማ ማታ እሞተ ግዴ ጃብር ኢብኑ አፊክ فقال ان لا تجعل الله انت الا ذلك فانما يعني على ما تقول ساكثر من ورد جوال الرجالنا واسادر جواله في ذلك وقد عاب الله على من يكتسي ولا قرد الدنيا بدعاء الدنيا بيتشا بمفلق ومن يساتر سو انا والرسول صلى الله عليه وسلم ايه الدنيا بيتشا بيتشر بنا من المنسو لقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا سيدنا زم علم سيئي لمن ورادات لقول ادرب ان صفان مالا وإبلا وولدا وزوجة وبستانا وأموالا وشركات فدمرت كامبان ومساني فابريكا وتقليات الزرق جزء مالا سلخاشات لهو نسيمون أن سكتهو دنيا من أدبات قليلا من هذا جزء قبل من هذا وما له في الآخرة مدوث لدينا لهم دنيا للشرق እንደ ድልጌት በአለም አንደኛ ሀብታም ደም ቢያደርገኝ ድልጌት በቀን ስሬ አብዳር ይባላል በሳሪ ከስሬ 15 አብዳር ይባላል ድሩ በሶ ድልጌት ይባላል ማበደን ነው ስለሚለው እያሁዋል በግድ አሳብኝ ይያሉ ቆዩ ገንዘብ ብዙ ሊፈልግ አሳብኝ በግድ ይያሉ በግድ ይዛብ አሳብኝ ይያሉ አየ በግድ ግጣን ይያሉ ነው አላህ አላህ መርዱ ጥቅ ማለት ድረይ ተማተናልቃል ያው ድረይ ለማለት ፈአክበረ አንነበቱ ኢልለኪን የማጀል የሚያክሉ ፍላክ ነሲቡን አላህ ወጥቆ ወላ ፈጀል ዱንያ አክበር ሐሚና ወላ መብለገ ኢልሚያ ومثلا يدعو على غير دعاء من هي من كلك فدعاء بلآم الباؤرة على قوم موسى عليه السلام وهذا قد ابتلى به كثير من عبادي أربعة القلوب حبات يا عبادي أربعة القلوب يلب بعض الذين صوفي والشمر البتال فإنه قد يضرب على أهلها مثلا ما يجده من هب هدين أو هدين ثلاثة لأشكال سوء فيدعو لأقوام دعاء ركات وعلى أقوام دعاء بما لا يسمع إكبانك فيدعو لأقوام أخي زر ركات وعلى أقوام እገሌ አረ ሰማያዊ አው የሱ ደረጃ ሰማው ከሰማይም ሰደው ይላል ሲወደው ሲደራጉ ደ አረ እንሳ ሳርቡ አይ አርገው ዘዘረ ይማለ ወይሰጃው እሺ ይላል ወይ ወይሰይቁል ቁመ ተላጋሪ ከዚህው መጣ ከዚህው መጣ በዛጅ ወይ ከመሰይቋላ ሰኢድ ዝሩ እንደሚቀጣው ያለገባው አርጓላ አርጎበት فإذا نسل له ما يمهو ذلك من توبة أو حسنات ما هي توبة وإن يسر فسنة كليل أو شفاء كليل أو شفاء كليل أو غير ذيلة من كان كليل له قال له طرور وإلا إلا فإن لم يكن لم دع إدارة فإذا نسل له ما يمهو ذلك من توبة أو حسنة ما هي أو شفاء من شفاء غير أو غير ذلك طرور له فلم روالين له وإلا من كليل له فقد آتب إما بأن يسلب ما عنده من ذوق طالب إيمان يا إيمان أأمن تشتنى بموت هي بكوكوبانا إيمان أي شيء منهم الله وجد الله وتعالى على ما جد إن بموتنا الله كتاه فينزل عن درجة درجة الإنسان الله أكبر وإما بأن يسلب عمل الإيمان شرج إيمان سرع فيصير فاسقا وإما بأن يسلب أصل الإيمان نعوذ بالله من ذلك فيكون كافيا مناك أو غير منافق لا إله إلا الله والله إذي كان الظالم الإسم والكتاب عجيب نعو وما أكثر ما يبتلى بالزيادة المتأخرون وما أكثر منه ما يبتلى بالزيادة المتأخرون من موكر ربته من أرباب الأحوال القلبية بسوفيوس بسبب عدم الكباء المرضات في أحوال القلبة التونيكة وعلى معرفة شريعة الله في أمان بقلوب زوريا يا الله انشاء ربان ما هو قاتل وربما غلب على آتهم هذا القلبي يقرب لي أن الزنا وهي توجد شوق ايه شطاهات حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه وذلك كدو ربه مكرك اسكما يتشي فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس قسم يضعون قري كرا كقوس كقسط كده اللي نطعه طورو كتقان اللي نطعه طورو وهذه الغلبة إنما تقو غالب بسبب تكثير بتكثير من المتعظيه غالب مياشم الشمع نفسه وجده مياشم في الأعمال المسيبه ومسيبه ونور السراء متكهيبه ماذا التي تحفظ على قلبه فيعاقد على زيادة. وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنه. ايش الاصفرات؟ صوما من الظهور هؤلاء تنزيده المشهود والاسباب المسكن اعتقاد عن استجابة استجابة الدعاء يزيد واستجابه كرامة من الله تعالى عبد الكرامة من الاصفر. ويزيد لك الكرامة ايضا وانما تشبه الكرامة من جد كونها دعوة نافذة. إذ دعاء كمونا وكل كرامة وسلطانك أعشرنا في حيث كمونا وكل وإنما الكرامة التي باكيك ما نفعت في الآخرة لا أخرة تقبل أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة دنيا يتقم آخرة ما الدنيا في الكل وكرامة من الله الله الله الله الله الله الله الله. وإنما هذا بمنزلة ما يلئم الله به له على بعد الكفر من الكفر أيضا والفصة من الرياسلة والأموال في الدنيا الجزء ودعاكم أحسبون أن ما نعدهم به من إيمان وبنين نسارعه في الخيرات فإنما تسير نعمة تلك يذنبتون إذا لم تضر صاحب آخر معدودة وكونه ككرامات الصالحين الصرف ككرامات الأثر البصري كرامتي يوسف القولان أمثاله ولا يسترق سابنا أي هنابلة وغيره يغرم هل ما ينعم به على ننعم به على الكافر نكمة أم ليس نكمة الله لكافر من الكتاب لقد أدار وأدى أيضا كيلة أدار وكيلة بدنان وإن كان خلاف لفظهم بأولو أو حقيق أو دور دور عدل قال الله تعالى أيسرون أنما نمتهم به من مال وبنين من الذي سأتون نقرق مثالهم كاذا انزلنا كريم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وزنات شهدنا تعنيقا بكنا بوتا سرعنا شهد اللم بل بسقى يبون الشعى ألم يملكا نظر ألبا نشاط نشاط قل أياكم. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به يتقصدوا بنا رسول الله كان عليهم كفرا من الابواب والنجار حتى اذا فرحوا بما اوذوا بذكرنا فرح بل ارم وعشر وكيل اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فان كان مبلسون ايتم من كل خير النار قال شاء الله فتنة او ما لنا ولكن في استدراج كما كان يجب أن وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم على نفسه لك دوكاي معي كانت على ما فيها تسرد وكفر وشرك ونفاق وبدعة وحرامية الله لباري على سنة دوكاي فإنما هو استدراج يستدرج لكسب كسب قوتا المورا لو انجب رجاء وقعد الشوادات والدنيا لله ليلة الأرجوزة لله إليمنا لله توبة يا درقا بزين سين دفاتنا في كامل لك سلطة ونسأل هذا بالاستعاذة كون المرة التي جاءت النبي ليكتبها لأجل المرأة فقال أعوذ بالله من قوزي موسى أما تعوذ قوزي لا تبني قوزا تأخذ معه فقال قد قلت سوي واجب كون والله إذا كنا سويت أكيد قائد رضيلي بالله ليلة سوي أن سبتهم يحمي لها ذو كلابة جوز التعي حقائق شرقبته سيجبه أجيب نوم أجيب ناسهم لهم إتشاب لقد قلت لمآذنا فقلت أشياء نبينا مسأول بالله من جالس أنت وقمت بامتنائها منها أو بامتنائه منها فمن سرق أنا فكيل لها بإنها سبنا بشك نفسنا فأنا كرم فأشكى منها أي إجلت أجيهم كسر نبي محمد وكيل ذرلت ولديه مذكور في بعض الموقف بتاعي هو أن من في هذا بدنا يقودا، أن من داخله يقودا، أن من ورثه يقودا. وأما تعليم جاهل الثلبي، فهو مدرج عن الدعاء لغير الله، كما فلك وكل هرام يهون. ليلا وما دم الراس كل كل، مثل ما يفعل السهرة من مخاطرة كوكو من الجرام، وعباد من الدعاء وعند. فإن قد يقتضي أكب ذلك أنواع من القضاء يفر بينها السبيطات. إذا لم يعارض معارض يعني يقول من قدر مجرد أن أكل عشنا كلا أكل عشنا من دعا لنا على الإيمان دعا ما رجل مسيح وإبادتهم أو غير ذيلا كلا أكل عشنا سبحان الله. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل فرسلون بخص بخط وارد الضغط جماع إيه نبري أدك آلدا لذي نبري كوكب من آمن هذا ويقدر نبري وأنبياء وشي وكيف تتوبي وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفق في ذلك الشهو زمانه إسلام بعد ذلك الزمان إسلام بعد ذلك الحجر إما يتدكو يأكل كرسولوت براك أنا بكافر حجر مليون عالي تدكو وإن بزمانه رسولوت بريد بلد وإن بعدره كافروت بريد بلد ومن هذا أني أعرف رجالنا قال ومن هذا أني إني أعرف رجالنا قال يستجلسون ببعض الأحياء إذا يوبرانته استجازها رجل في شدائدة فشكر فانزل من بلد أمي أمي فاستباته فيفرج عنه أيها أهلا تلك وشكر لك دعاء الله إشي على نبي بلا البعلم أن أمره لك إن يسلم عنك دعاء الله إشي أكانه أبداً أنا أكبر أن تلك المسيح إهم بعد بابه هذا الرجل كهونا وربما يعينون أمورنا وذلك هذه المستقات فيه لما شئ ذلك يا استقاث هذا الرجل أيهم يعدون قريبا إيقلون بردان هذا لا أهم السجن ثم يسأل يعني يعدون قريبا لا تسمع نرى تسمع ولا علم له به ألبس السمع ولا علم له به ألبس من المدفع وفيهم كذو المكاكل من يدعو على أقوام فزوج أمال أو يتوجه في إيزاء نفع دار ما فكهم يا هلهم من سمرة فيرى بعض الأحياء آيات أو بعض الأموات آيات يهود بينه وبين إيزاء أولئك إجابة من يدعو الآيات ورب رأاه ضعيفا له بسيف بسيف في مثالة وإن كان هل لا شعور بذلك سبحان الله يا مثلا يقول لي لو وإن أمواته ما تقرد به يقول آيات أو تستقرد به ميره ونصر يقول أبا سبتنا عزيزة أبا سبتك يعني أنه حيون يأتون به شيطان وإنما ذلك من خير الله سبحانه الله بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل جاسيا في اتباعهم له الله وإنما ذلك من خير الله كعب السلام بسبب مشنات بسبب يكون له بين المقصود باسبهم وبين الرجل جاسيا من اتباع من اتباعهم له لم يكرك سنة كثيرا هونه إقال إقال وطاعته فيما يأمر بما يزول بشيء وما عليه من طاعة الله من طاعة ومن ذلك Thank you.